وهذا فيه تنبيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يزهو بشيء من لباسه فيظهر ذلك على سبيل الافتخار، فإن هذه ليست صفة المؤمنين، سواء كان في عمامته أو في ثوبه أو في ساعته فيخرجها هكذا حتى ينظر الناس أي نوع هذه الساعة أو الخاتم، أو المرأة تبرز الماركة في شنطتها أو في نعلها، حتى صار الناس يقيسون الإنسان أجلكم الله على نعله، كم تساوي ينظر في نعلك على حسب النعل الذي تلبسها أنت تساوي، وعلى حسب الشنطة التي تحملها المرأة هذه هي قيمتها، هذا قيمة المرأة في شنطتها أو في حليها. وهكذا يعني مقاييس أهل الدنيا، وإنما الإنسان يأخذ من متاع الدنيا ما لم يكن فيه إسراف، هذا جائز، لا أن يأخذه على سبيل الزهو والافتخار والتباهي حتى صار يتنقص من الإنسان الذي لا يأخذ نوعا معينا من الألبسة، وربما يرمى بالبخل أو بأنه لا قيمة لك ولا بد أن تساوي أهل الدنيا حتى يكون لك قيمة، مما ذكر في فعله صلى الله عليه وسلم البعد عن الزهو والافتخار، فكان يضع الخاتم في باطن كفه أو إلى ما يلي باطن كفه.